صدق قبول يا رب الفتح فتح يا عزيز توكل على الله يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب رحمتك يا رب سيدنا لا يستوي فاكي بعيد يا حبيبي نعم يا حبيبي نعم تعليك نزيدك ربنا عليك يا حاج محمود يا رب يا رب نركب مسجلة نعم يا سيدي حاج محمود والله هذا العاطل وهاب نعم عليك سيدنا سبحان الله يا رب الله الله الله عليك براحتك خالص صلى على النبي حاج محمود لسه عليه لا اله الا الله سيدنا شيخ محمود ليس عليك عليك انا وتعالى سبحانك يا رب سبحانك يا رب عليك الله يا استاذ الحاج مقيم بسم الله ربنا برحمتك يا رب يا فتح عليك. يا ونستودعكم الله وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.